بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، كنا قد فرغنا في الليلة الماضية من النصوص المتعلقة بباب الدعاء من كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب قيم من مؤلف قيم. وذكرنا واستعرضنا النصوص التي ذكرها المؤلف باختصار، سواء كانت من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك قد فرغنا من باب التوبة، من النصوص المتعلقة بالتوبة من الكتاب والسنة، وكذلك أبواب أخرى مرت بنا. وعندنا هذه الليلة المباركة الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ الصبر وما أدراك ما الصبر يا إخوة؟ الصبر على ماذا؟ الصبر على الأقدار التي تنزل بالإنسان يصبر عليها ويعلم أنها من الله عز وجل، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، ويصبر كذلك على المصائب المؤلمة، يصبر على الأقدار ويصبر على المصائب المؤلمة التي، ويصبر على العبادات. كل هذا يدخل تحت أنواع الصبر، والصبر دلت عليه نصوص كثيرة نستعرضها الآن في الكتاب ونبينها باختصار. نبين فضل الصبر ومكانة الصبر وحكم الصبر، وأن الإنسان إذا صبر يؤجر بغير حساب، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون، ها وش يصير؟ أجرهم بغير حساب. كل الأعمال الصالحة بحساب، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد جاء في الحديث: معشر المؤمنين، أن الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر، نصفه صبر ونصفه شكر. فالصبر شطر الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، هذه الآية معشر المؤمنين تضمنت أمرين. الأمر الأول الخطاب الذي ورد فيها موجه لمن؟ موجه لمن؟ للمؤمنين، أليس كذلك؟ الله قال: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الناس، ولم يقل يا بني آدم، إنما قال: يا أيها الذين آمنوا. لما يا إخوة؟ لأن المؤمن هو الذي ينتفع بالخطاب، ينتفع بالخطاب بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك قال بعض أهل العلم أو قال بعض السلف: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، انتبه، فأرعه سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا هم الذين ينتفعون بخطاب الشارع، ولم يقل يا بني آدم، لأن بني آدم يدخل فيه المؤمن والفاسق والمسلم والكافر، والله عز وجل أراد طائفة معينة من بني آدم وهم المؤمنون. اصبروا، هذا الأمر الثاني، أمر من الله جل وعلا للمؤمنين بالصبر، أليس كذلك؟ أمر من الله عز وجل للمؤمنين بالصبر، والأمر من الله جل وعلا يقتضي الوجوب، وكذلك إذا كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. يعني أن الأمر في كتاب الله وسنة رسوله يدل على الوجوب لأنه الأصل فيه، ولا يصرف عن الوجوب إلا بصارف. إذن هذه الآية دليل على أنه يجب على المؤمن الصبر، اصبروا على المصائب، اصبروا على الأقدار، اصبروا يعني اصبروا على المصائب المؤلمة، واصبروا كذلك على الأقدار، واصبروا على فقد الأموال والأولاد، واصبروا على كل ما يكره الإنسان. وصابروا يعني وصابروا غيركم، يعني مروا غيركم بالصبر، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت تصبر بنفسك وتأمر غيرك بالصبر، لأن ذلك من باب التعاون على ماذا؟ على البر والتقوى. اصبروا وصابروا. نعم. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن هذه آية أخرى يا إخوة، الله يقول فيها ولنبلونكم، الخطاب لمن؟ يبلو من؟ يبلو العباد، يبلو بني آدم. ولنبلونكم، والذي يظهر أن المراد هنا المسلمين أهل الإسلام، لأنهم هم الذين يبتلون إما لرفع الدرجات أو لتكفير السيئات. ولنبلونكم، نختبرنكم بماذا؟ بشيء، بشيء، أي شيء، قليلا كان أو كثيرا، بشيء من الخوف والجوع، لأن الخوف والجوع يا إخوة من الأمور المكروهة عند الناس، يعني من الأمور غير المرغوب فيها. بشيء من الخوف والجوع وماذا؟ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثلاث أمور، يعني الله عز وجل بيّن أنه سيختبر هذه الأمة بشيء من الخوف والجوع، وهذا يدخل في كل شيء. ونقص من ماذا؟ ونقص من الثمرات، ونقص من الأنفس والثمرات، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أمور ثلاثة. إذن ماذا بقي؟ يعني جميع هذه الأمور تحبها النفوس وتميل إليها وتطمئن إليها، فإذا وقع فيها الابتلاء فإن الإنسان إما أن يصبر وإما أن يجزع. لكن ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، والبشارة معروفة، يعني بشر الصابرين بالخير والنعيم المقيم. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا؟ قالوا: إن لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الصبر، هذا هو الصبر، لا يتشكى الإنسان إذا أصابته مصيبة، لا يجزع ولا يتشكى ولا يعمل عملا مخالف للشرع، وإنما يقول، يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أن الأمر كله يرجع إلى الله جل وعلا. واضح يا إخوة؟ إذن ذكر الله عز وجل هنا الابتلاء والاختبار في أمور: الخوف والجوع، هذا واحد، الأموال والأنفس والثمرات، في خمسة أمور، ثلاثة متعلقة بالأموال والأنفس والثمرات، يعني الزروع والثمار، وكل هذه الأمور مما تميل إليها الأنفس. فإذا صبر الإنسان كان ذلك خيرا له، وإذا جزع فإن قدر الله وأمر الله سينفذ ويستمر، لكن يفوته الأجر لأنه فقد الصبر، لا يحصل على شيء من الأجر. نعم. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة، لاحظوا هنا يا أخوة، الله جعل الصبر قرين ماذا؟ قرين ماذا الصبر؟ قرين الصلاة. والصلاة مكانتها في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما ينظر فيه من العبادات يوم القيامة الصلاة، فإن صحت نظر في سائر الأعمال، وإن لم تصح رد سائر العمل. استعينوا على أموركم، على قضاء حوائجكم، بماذا؟ بالصبر والصلاة. ها، إن الله مع الصابرين. وعندنا هنا يا إخوة أمران: الأمر الأول أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن الصبر مما يعين الصابر على أموره الدنيوية والأخروية، الصبر مما يعين الصابر على ما يريد تحقيقه في الدنيا والآخرة. والثاني أن الله مع الصابرين بنصره وتأييده وعلمه وحفظه ورعايته، معية خاصة مع الصابرين. فهل يا إخوة، هل يوجد إنسان عاقل لا يريد هذا الخير؟ الله يكون معك، معية خاصة إذا صبرت، والله عز وجل يجعل الصبر معينا لك على قضاء حوائجك، ومع هذا لا تصبر الصبر. ولهذا يا إخوة قال بعض السلف: إن الصبر ورد في القرآن في 92 آية. كم آية؟ 92، مما يدل على مكانة الصبر في الإسلام. نعم نعم. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني نختبركم. الله عز وجل قال: ولنبلونكم، يعني نختبركم حتى نعلم المجاهدين منكم الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، والصابرين الذين يصبرون على أقدار الله، ويصبرون عن محارم الله، ويصبرون على طاعة الله. لأن الصبر يا إخوة ينقسم إلى 3 أقسام. الصبر لكم قسم، ينقسم إلى 3 أقسام: صبر على أقدار الله المؤلمة التي تنزل بالإنسان، وصبر عن محارم الله، يعني الإنسان يمنع نفسه من الوقوع في المحرمات، وصبر على طاعة الله، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر واحتساب، خصوصا أيام الشتاء إذا كان الماء باردا والجو باردا، فهذه تحتاج إلى صبر. إذن الصبر أنواعه 3. نعم. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. رواه مسلم. وصحابي الحديث من هو؟ أبو يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل معروف، فالحديث صحيح لا إشكال في صحته، وهو يدل على أمور: الأمر الأول أن المؤمن يتميز عن غيره من سائر الناس، وينفرد بخصال لا توجد لغيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: عجب لأمر المؤمن، يعني يتعجب كل إنسان من أمر المؤمن. كيف ذلك؟ أن أمر المؤمن كله خير، كل عمل المؤمن خير. ها كيف؟ لأنه يعبد الله على بصيرة، مؤمن ولي من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا المؤمن أمره عجب له. طيب أين مكان العجب؟ قال إن أصابته سراء، يعني أمر يسر، إن أصابته سراء شكر، شكر الله عز وجل على هذه السراء التي حصلت له، كأن يولد له مولود، أو يكشف الله عز وجل عنه كربة، أو يتزوج امرأة صالحة من الصالحات، أو يحصل له أمر سار من الأمور السارة، صبر فشكر فكان ذلك خيرا له. وإن أصابته ضراء من الأمور المؤلمة التي تنزل بالأبدان وبالأموال وبالأولاد، صبر فكان ذلك خيرا له. إذن هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن الصبر نصف الإيمان، فالإيمان كاملا نصفه صبر ونصفه شكر. عجب لأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني هذا الأمر الذي حصل للمؤمن شكر عند النعمة وصبر عند النقمة، ليس ذلك لغير المؤمن، إنما ذلك للمؤمن. إذن يا إخوة، هذا العمل من ثمرات الإيمان، لأن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا داخل في الأعمال الصالحة والثمرات الحميدة التي يحصل عليها المؤمن، وهو الصبر والشكر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. إذن هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه متفق على صحته، يعني أخرجه البخاري ومسلم، وصحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المرأة وهي تبكي عند قبر ابن مات لها، توفي ابنها ودفن، فكانت هذه المرأة تبكي عند قبر ابنها حزينة عليه. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبري، اتق الله واصبري، أمرها بالتقوى والصبر. هذه المرأة من شدة الجزع قالت إليك عني، إليك عني يعني ابتعد عني أو تنحى عني، فإنك لم تصب بمثلي مصيبتي، ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كانت تقول هذا القول. قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه، ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث ولم تجد عنده بوابين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل حراسا على باب بيته، فأتت إليه عليه الصلاة والسلام فقالت إني لم أعرفك، تعتذر يعني، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا الحديث تضمن أحكام، منها مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذه المرأة وأمرها بالصبر، وأمرها بالصبر. ومن الأمور التي تضمنها الحديث وجوب الصبر، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر هذه المرأة أن تصبر وتحتسب. من هذه الأمور التي تضمنها الحديث عدم جواز السخط والتسخط على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة بالصبر والاحتساب. ومن هذه الأمور التي تضمنها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا ولم يجعل على باب بيته حراسا عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي، والنبي يعني يتميز بالعبادة والتواضع، والناس تبع له في ذلك. ومن هذه الأمور التي تضمن الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من المرأة كلمته وكلمها. ومن الأمور التي تضمنها الحديث أن الصبر المطلوب هو ما كان أولا عند نزول المصيبة، الصبر الذي يفيد هو الذي يكون عند نزول المصيبة، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند نزول المصيبة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. سبحان الله. هذا الحديث يا إخوة، الله عز وجل ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث فيما يرويه عن ربه، يقول الله عز وجل: ما لي عبدي عندي يعني ليس لعبدي عندي، إذا قبضت صفيه ثم احتسبه جزاء إلا الجنة. ما معنى صفيه؟ ها؟ يعني ابنه، يعني إذا قبض الله عز وجل ابن الرجل فاحتسبه، صبر واحتسب، ليس له جزاء عند الله عز وجل إلا ماذا؟ إلا الجنة. إذن هذه النتيجة من نتائج الصبر الحميدة. ومعلوم يا إخوة أن الابن عزيز على الإنسان، على أبيه، خصوصا إذا كان الابن هو الوحيد، يكون أكثر معزة ومكانة عند أبيه. الله عز وجل يقول: ما لي عبدي عندي إذا قبضت صفيه، يعني قبضه إليه ومات ثم احتسبه عند الله، يعني صبر، إلا الجنة. وكل إنسان عاقل موفق يريد الجنة، لأن المنازل يا إخوة يوم القيامة منزلتان فقط، إما جنة وإما نار، ليس هنا أو هناك منزل بين الجنة والنار. إما جنة لأهل الإيمان وأهل التقوى والصابرين، وإما نار والعياذ بالله لأهل الجرائم والمعاصي وأهل السخط عدم الصبر، ما فيه إلا هذه أو هذه. فرأيتم هنا ماذا رتب على الصبر إذا صبر الإنسان على صفيه إذا قبض في الدنيا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون، فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. رواه البخاري. الطاعون يا إخوة مرض شديد، مرض معدي، من الأمراض المستعصية، يعني الأمراض التي يموت بسببها الناس بأعداد كبيرة، هذا هو الطاعون. النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها عن الطاعون يقع في البلد، فقال أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام إنه ابتلاء يبتلي الله به من يشاء، اختبار يختبر الله عز وجل به الصابرين والخلائق أجمعين، هل يصبرون أو لا يصبرون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثمرة المترتبة على الصبر على البلد إذا دخل فيه الطاعون، إذا دخل الطاعون بلد وصبر الإنسان ولم يخرج فرارا من الطاعون صابرا محتسبا يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، كان له الفضل، كان له مثل أجر الشهيد. سبحان الله، يعني ليس بيني وبين أجر الشهيد الذي استشهد في سبيل الله إلا أن أصبر على بقائي في هذه القرية أو في هذه المدينة إذا دخلها الطاعون. نعم، الجواب نعم. إذن هذا فضل عظيم وثواب جزيل. أعد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. إذن هذا الحديث يا إخوة شرحنا لكم بعض ما يتعلق به ويتضمن أحكام، الحديث تضمن أمور، منها فضل عائشة رضي الله عنها حيث أنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة تكون تشريعا للناس وينتفعون بها، تسأله لأنها كانت فقيها وهي من المكثرين من رواية الحديث رضي الله عنها وأرضاها، فالحديث يدل على فضلها ومكانتها. ومن الأمور التي ضمنها الحديث المعجزة، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن خطر الطاعون وهو لم يكن طبيبا عليه الصلاة والسلام ولم يدرس الطب، فكان هذا الإخبار معجزة له عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام أن وجود الطاعون ابتلاء للناس، فالله يبتلي به من يشاء، يبتليه بما على أي وجه يبتليه، هل يصبر أو لا يصبر، إذن ابتلاء، لكن هو أيضا رحمة للمؤمنين لأن المؤمنين سيصبرون على هذا الأمر في الغالب، في الكثير الغالب. ومن الأمور التي ضمنها الحديث أيضا أن الصبر أو فضل الصبر، بيان فضل الصبر وما رتب عليه من الخير العظيم، وهو أن الصابر له فضل أجر الشهيد، له أجر الشهيد أو مثل أجر الشهيد. ومن الأمور التي ضمنها الحديث أيضا أن القدر، أن الإنسان يجب عليه الإيمان، أن الإنسان يجب عليه الإيمان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الناس لو اجتمعوا على أن يجلبوا له خيرا ما استطاعوا إذا لم يرده الله عز وجل، ولو اجتمعوا على أن يدفعوا عنه ضر لم يستطيعوا إلا أن يدفعه الله عز وجل. إذن هذا الحديث حديث عظيم من الأحاديث التي تدل على فضل الصبر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. إذن هذا الحديث أيضا صحابي الحديث أنس رضي الله عنه، والحديث يدل على مسألة، وهي أن الله عز وجل إذا أخذ من إنسان حبيبتيه يعني النظر من عينيه وصار لا يبصر وصبر أن له الجنة، الله يعوضه الجنة. لماذا يا إخوة؟ لأن الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه لا يظلم مثقال ذرة، فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وزن ذرة، تعرفون الذر النمل الصغير، وقال: ولا يظلم ربك أحدا. لكن هذا الفضل وهذا العوض وهو الجنة مشروط يا إخوة، مشروط بماذا؟ مشروط بالصبر. أما إذا كان الإنسان قد أخذ الله منه حبيبتيه يعني أخذ النور من حبيبتيه ولم يصبر يجزع ولم يحتسب ولم يعني يبتغي الفضل من الله عز وجل والعوض من الله، فإنه لا يحصل له هذا الفضل، لأن الحديث قيد قال: وصبر على فقد البصر. فهذا فضل عظيم يا إخوة. إذن الله عز وجل يا إخوة عادل، الله عز وجل عادل، فإذا أخذ من إنسان أمرا من الأمور التي خلق عليها غيره فإن الله لا بد أن يعوضه، فإذا أخذ منه السمع سيعوضه عنه يعني في باب آخر أو في مجال آخر، وإذا ما أخذ منه البصر كذلك، وإذا أخذ منه العقل كذلك. فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يظلم أحدا من بني آدم، لأن الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. إذن هذه المرأة يا إخوة ابتليت بالصرع، تصرع، وكانت إذا أتاها الصرع تنكشف يعني عورتها، وتنكشف ويعني يراها الأجانب، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فطلبت منه أن يدعو لها، وأخبرته بالقصة أنها تصرع وأنه يحصل لها كذا وكذا، فقال: ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، لا شك في هذا ولا ريب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك فتشفين يعني، وإن شئت صبرت ولك الجنة. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل جزاء الصبر ماذا؟ الجنة. إن شئت دعوت لك وتشفين، وإن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. ماذا قالت؟ قالت: إذن أصبر، أصبر، لكن قالت له عليه الصلاة والسلام ادعوا الله لي ألا أتكشف عند الصرع إذا صرعت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله لها ذلك، فكانت إذا صرعت لا تتحرك ولا ينكشف منها عورة. لا إله إلا الله. ابن عباس رضي الله عنهما قال لأنس تعالى أريك امرأة من أهل الجنة من نساء الجنة، لأن أنس ما كان عنده علم بهذا. ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. عطاء بن رباح. ها؟ عطاء بن رباح. عطاء بن رباح إيش قال الحديث؟ وعن عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس. نعم. قال ابن عباس لعطاء بن أبي رباح. نعم. لعطاء ابن أبي رباح لأنه كان مولى له. ابن عباس هو الذي أخبر عطاء بن أبي رباح وكان مولاه. قال لا أخبرك بامرأة من أهل الجنة أو أريك امرأة من أهل الجنة هي هذه المرأة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وعقل القصة عنه عليه الصلاة والسلام. وابن عباس رضي الله عنه كان من علماء الصحابة، بل كان حبر هذه الأمة. قيل له يا ابن عباس بما حصلت على هذا العلم أو كيف حصلت على هذا العلم العظيم؟ قال حصلت عليه بلسان سؤول ها وعقل ولسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. كيف حصلت على هذا العلم يا ابن عباس؟ قال بلسان سؤول يعني يسأل من هو أعلم منه، وبقلب عقول يعقل ما يسمع، وببدن غير ملول. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. سبحان الله يا إخوة، انظروا هذا الحديث. ما يزال البلاء بالمسلم في نفسه وولده وماله، لأن هذه الأمور الثلاثة من أعظم ما يبتلى به الإنسان بعد الدين، فيبتلى الإنسان في هذه الأمور لا يزال البلاء به حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، ما عليه ذنب، لكن بشرط الصبر على هذه الأمور. فإن صبر على هذه الأمور على هذا الابتلاء حصل له هذا الأجر، وإذا لم يصبر فإنه لا يحصل له هذا الأجر. انتبهوا. إذن الابتلاء إما أن يكون رفعا للدرجات أو تكفيرا للسيئات. الابتلاء إما أن يكون رفعا للدرجات أو تكفيرا للسيئات، رفعا للدرجات أو تكفيرا للسيئات، أو يكون قد يكون للابتلاء والامتحان، لكن إذا صبر المبتلى على ذلك فإنه يحصل له هذا الأجر العظيم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يصرع غيره من الناس، إنما الشديد من هو؟ هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني يكظم الغيظ ويكتمه، يكتم الغضب ويصبر ويحتسب، هذا هو الشديد، هذا هو الإنسان الكيس الفطن الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا يا إخوة يقول الله تبارك وتعالى نعم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وبشر إيش الصابرين الذين وبشر الصابرين وبشر المحسنين الذين إذا الذين إيش الآية ونعم والذين ونعم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هنا الشاهد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالإنسان إذا كظم غيظه وكتمه وصبر فإن هذا يمكن أن يطلق عليه هو الشديد والذي يحصل له أجر الصابرين. نعم انتهى الباب وننتقل الآن إلى الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم.